يا بني أدمين لأصل قدرين، ومهما العمر طلبيكم مسيركم للتراب راجعين. دنيا وقالوا عنها زمان ماليها أمان، وما بتعملش أي حساب لمال ولا جه ولا لسلطان. لما ما نحسش ببعض نبقى عايشين جوا غابة، الغنم جوا فقير والقوي زي غلابة. لما كله يلا نفسي مين يحس المحرومين، مين يجيب حق الضعيف ولا ينصر مظلومين. لما منكتب حقايق، لما منزور ضمير، لما ندي الشر فرصة في نية لأي خير. يبقى الدنيا سلام وانتهى زمن الطيابة، اللي ملهوش ظهر جامد في الحياة يصف التراب، ومهما العمر طلبي يسيركم للتراب راجعين. دنيا وقالوا عنها زمان ماليها أمان، وما بتعملش أي حساب بمال ولا جه ولا لسلطان. يا بني آدمين.